بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأذان المحجة وأقام لله على العباد الحجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا بالإيمان وشرحها للطاعة والعبودية للرحمن. الحمد لله عظيم الشان قوي السلطان عظيم البرهان. الحمد لله على هذه النعم التي لا يحصيها سواه ولا يقوم بشكرها على وجهها أحد عداه. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، فطيب الله من سعى في طيبها بلقائي بكم، وطيب الله أنفاسنا وأنفاسكم بالجلوس في هذا المجلس المبارك على ذكر الله وطاعة الله ومحبة الله. ويعلم الله عز وجل أن القلوب تشتاق إلى لقائكم وإلى لقاء أمثالكم محبة لله وفي الله. وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبي لكم في الله، وليس بعزيز أن أقطع هذه المسافات إليكم، ففي القلب حنين إلى لقائكم، وكم أنا مقصر في التأخر عنكم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الأنبياء والشهداء والأحبة والصلحاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن أحب ما يذكر به وينصح به أن يذكر بنعمة الإسلام ونعمة الهداية للعبودية والطاعة للرحمن، تلك النعمة التي خرج بها من الظلمات إلى النور، وكفاه الله عز وجل بها أسباب الغي والهوى والشرور. خرج من تلك الظلمات إلى أنوار العبودية والطاعة لله والحنيفية لكي يجتمع مع أولياء الله ويأتلف قلبه مع أحباب الله، مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم يشتاق المؤمن دائما أن يذكر بحقوق الأخوة في الله والمحبة في الله. تلك الأخوة التي تنزلت من أجلها الآيات، وكم قام النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها بخطب وعظات. تلك الأخوة التي أرسى دعائمها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وغرسها في قلب كل مؤمن يؤمن بلقاء الله. وكلما عظم إيمان الإنسان كلما كان قلبه أتقى ما يكون وأنقى ما يكون لإخوانه في الله. والله من شرح للإسلام صدر ولن شرح للإسلام قلب إلا سلم الله ذلك القلب ولسانه من أذية المسلمين، وأصبحت أحاسيسه ومشاعره وأشجانه وأحزانه لإخوانه في الإسلام. فما أعظم أثر القرآن في القلوب الذي آخى بين العباد على اختلاف الأنساب والأحساب، يقرب الغريب ويبعد القريب، كل ذلك في سبيل العظيم المجيد. إن الإسلام عظيم الأثر في القلوب، إذ جعلها منصاغة لله، مؤتلفة متحابة في طاعة الله ومرضاة الله. ولقد امتن الله عز وجل على نبيه، وامتن على أهل الإسلام في كل زمان ومكان بالألفة والمحبة التي إذا نظرت إليها بين المسلمين ذكرت عظيم وشيجة الدين لا إله إلا الله رب العالمين. أنستنا أنسابنا وأنستنا أحسابنا، حتى أصبح الواحد من بيننا لا يشعر بفرق بينه وبين أخيه مع اختلاف الألوان وتعاقب الزمان واختلاف المكان، لكن الكل يؤمن بالواحد الديان. لذلك أيها الأحبة في الله، الألفة نعمة من الله عز وجل، وهي نور في القلوب لا يستطيع أحد أن يحصلها بالأموال، ولن يستطيع أحد أن يفرضها على الناس بالقوة والرجال، ولكن تفرضها آيات القرآن، ويدعو إليها كلام الرحمن، ويحبب فيها الشوق إلى الروح والريحان. الأخوة في الرحمن نور في القلوب، إذا نزل إلى تلك القلوب وتمكن من جذورها هاجرت إلى الله، فأصبحت تحب وتعادي وتوالي في الله ولله. لذلك أيها الأحبة في الله، لهذه الألفة دعاة يدعون إليها ورسل يقومون بها، دعا إليها الله عز وجل في كتابه المبين، ودعا إليها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء والأئمة والصلحاء يدعون إلى الاجتماع لا إلى الافتراق، يدعون إلى الألفة لا إلى الاختلاف والفرقة، يدعوننا إلى أن تسلم منا ألسنة إلى أن تسلم من ألسنتنا أعراض المسلمين، وتسلم من ألسنتنا ذمم المسلمين، فنكون أخوف ما نكون لله رب العالمين. يخاف المؤمن ربه في أخيه ويتقيه في أخيه، يخاف من كلمة يقعها في عرض أخيه المسلم تهوي به إلى النار، وتوجب له سخط القهار وغضب الواحد الغفار. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أحوج المؤمن في كل زمان ومكان أن يخرج إلى إخوانه بقلب سليم، بقلب نقي تقي يخاف الله ويراقبه، بقلب بريء من الشحناء والبغضاء والحسد، بقلب أسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، يلقاك يوم يلقاك والبشر في وجهه وصفحات قلبه أنقى ما تكون لك. ويعلم الله عز وجل أن من عباد الله من إذا لقاك مسلما حقا تمنى لك من الخير مثل ما يتمنى لنفسه، وما أعظمها من نعمة. فوالله ما سلم قلب إنسان لإخوانه إلا زف إلى الجنان، وكان ذلك من بشائر الحب لله عز وجل ومغفرة الله له والرضوان. فإذا أردت أن تعلم أنك من المبشرين في الجنة فانظر إلى تلك الساعة التي ينقي الله صدرك فيها من الغل للمسلمين. ولقد ثبت في الحديث الصحيح عن ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في قصة الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الله أكبر، يبشرهم بقلب وقالب، سيقدم عليهم مبشرا بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. فمر ذلك الرجل فسلم ومضى، فتعلق قلب عبد الله بن عمر لكي يحفظ لنا أسباب دخول ذلك العبد إلى الجنة، فبات معه 3 ليال يحتسبها عند الكريم المتعال حتى يعلم ما عليه ذلك الرجل من خصال. فبات معه هذه الليالي يرمقه في نومه وفي يقظته وفي ليله ونهاره حتى استتمت الأيام، فما وجد منه كثير صلاة ولا قيام ولا كثير طاعة ولا صيام. فقال له: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من الجنة من أهل الجنة فكنت أنت، فأخبرني رحمك الله ما الذي تفعله حتى استوجبت هذه البشارة. فقال ذلك الصحابي الجليل: أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. ما أجلها من نعمة إذا خرجت من بيتك وقلبك نقي على إخوانك المسلمين، وما أجلها من نعمة إذا دخلنا إلى بيوت الله وقلوبنا نقية تقية على إخواننا في الله. وإذا لم يحقق المسلمون الأخوة فمن ذا يحققها؟ وإذا لم تتحقق الأخوة بالقرآن والسنة فبأي شيء تتحقق؟ لذلك أحبتي في الله، من فرائض الدين ومن آكد المهمات التي أوجبها رب العالمين أن نغرس في قلوب عباد الله المؤمنين الحب والألفة في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته. ولذلك نريد في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت محنه، نريد رسل الألفة، نريد أقواما يشترون مرضاة الله فيكونون دعاة الإصلاح لا دعاة الإفساد، نريد رسل الخير لا رسل الشر، نريد من يجمع القلوب لا من يفرقها، نريد من يحبب القلوب لا من يباعدها، نريد من يؤلف القلوب على محبة وطاعة علام الغيوب. ولماذا نختلف؟ ولماذا نتباعد ولا نأتلف؟ وربنا واحد، وقبلتنا واحدة، وكتابنا واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد. فيما الخلاف وفيما يكون نبذ الائتلاف؟ والله جمع القلوب على كتاب مبين وهدانا إلى صراط مستبين. لذلك أيها الأحبة في الله، دعوة لكل واحد منكم أن يجند نفسه لكي يكون رسولا للإصلاح وتقريب القلوب، فإن الألفة والمحبة ندعى إليها بين الناس على اختلاف أحسابهم وأنسابهم واختلاف مراتبهم ومناصبهم. ولذلك أخبر الله عز وجل أنه لا خير في مجالسنا ما لم تعمر بالصلح بين الناس، وشهد الله من فوق سبع سماوات أن الصلح خير، وأننا إذا أردنا الصلح وفقنا الله. ولذلك كم من أقوام حملوا هذه الرسالة وتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج للصلح بين أصحابه، حملوا هذه الرسالة فحببهم الله إلى قلوب عباده ورفع بهذا قدرهم وأعز به شأنهم وأشهد الأرض على خطاهم في طاعته ومحبته. ما أطيبها من ساعة إذا خرجت إلى إخوانك وخلانك لكي تجمع بين قلوبهم وتؤلف بين أرواحهم. لذلك أيها الأحبة في الله، نحتاج دائما إلى من يذكرنا بالألفة والمحبة في الله ولله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بألسنة تحبب القلوب فيه وتؤلف بين عباد الله المختلفين وتجمع شمل المتباعدين وتستوجب الرحمة من أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، لهذه الألفة أمور تنغصها وأمور تنكدها. نبتدئ بأعظمها وهو سوء الظن بالمسلمين. ما اختلفت قلوب المسلمين ولا تباعدت بشيء مثل سوء الظن. ولذلك أمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا بريئة من أي سوء ظن بالمسلمين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من الذنوب والمعاصي التي تتعلق بالقلوب وتنزل المؤمن من الدرجة العالية الكاملة سوء الظن بالناس وتهمة الناس وحملهم على أسوأ المحامل. ولذلك قال الحكماء: إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه، فإن كانت نفسه تقية لله ظن بالناس التقى، وإذا كانت نفسه لا قدر الله خبيثة فإنه يخبث ظنه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لذلك أول ما ينبغي أن يجاهده من يريد أن يأتلف قلبه مع إخوانه أن يتقي الله في إخوانه المسلمين. والله ما ظننت بمسلم شيئا من سوء إلا كان لك خصما بين يدي الله عز وجل. وهذا الظن وإن انطوت عليه القلوب فلم يعلم به إلا علام الغيوب، وإن انطوت عليه القلوب فلم يطلع عليه أحد سوى الله، فإن له يوما مشهودا ولقاء موعودا يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور وينثر ما في تلك القلوب لعباد الله من الخير والشر. فالله الله أن تخرج من قبرك حافيا عاريا لكي تبث سريرتك بين يدي الله عز وجل بسوء الظن بالمسلمين. إياك أن تمسي وتصبح وفي قلبك سوء ظن على مسلم. أنق قلبك لله وأحسن الظن بعباد الله وأحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ولقد وصف الله المؤمنين بأنهم لا يرضون التهمة في إخوانهم، فلما اتهمت عائشة برأها الله بألسنة تقية تخافه وتهابه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال بعض العلماء بأنفسهم أي بإخوانهم، جعل المسلم مع المسلم كنفسه. هل ترضى أن تساء بك الظنون؟ هل ترضى أن تحمل على أسوأ المحامل؟ هل ترضى أن تقوم مقاما يرضي الله فتحمل على أسوأ المحامل مما لا يرضي الله؟ هل ترضى أن تسلك الصراط المستقيم وتستمسك بالطريق القويم ويأتي من ينسبك إلى صراط لا يرضي الله وطريق بعيد عن محبة الله؟ هل ترضى ذلك لنفسك؟ هل ترضى أن يساء الظن بك فتحمل على أخبث المحامل وأسوأها؟ فإن كنت لا ترضى فكن مؤمنا حقا، فإن المؤمن يحب لنفسه ما يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه. ألا وإن أعظم الجريمة في سوء الظن بالعباد وحملهم على أسوأ المحامل إذا كانوا صلحاء ودعاة إلى الله. ولذلك إذا ساء ظن المؤمن بعامة المؤمنين هلك بهذا السوء، فكيف والعياذ بالله إذا كان بالأخيار والصفوة الأبرار الذين حملوا الدين ودعوا إلى سبيل رب العالمين يبتغون رضوانه وحبه وغفرانه يتسابقون إلى الدرجات، وهذا المسيء للظن يتهاوى والعياذ بالله في الدركات. فالله الله في إخواننا المسلمين، الله الله في هذه القلوب، ومن طوت عليها من الظنون بعباد الله فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا لله من قلوب كان الإيمان يشع في أركانها، وكان نور الهداية يشع في جوانبها، أظلم نوره وانطفى ضياؤه بسوء الظن والعياذ بالله. كم من شاب كان قلبه معلقا بالله فدخلته الظنون السيئة في عباد الله فأطفأ الله نور الإيمان في ذلك القلب. فلنتق الله في قلوبنا، ولنتق الله في من طوت عليه تلك القلوب، ولنجاهد في إحسان الظن بعباد الله، ولنجتهد في حملهم على أحسن المحامل وأحبها إلى الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وليس معنى هذا الكلام أن نغض الطرف عن الأخطاء، وأن نغض الطرف عن بيان الحق والدلالة إلى الحق، ولكن ندل على الحق مع حفظ حرمات عباد الله المسلمين. وينبغي أن نفرق بين قضيتين، بين قضية الغيرة للحق والغيرة للنفس، وبين قضية نقد الأقوال ونقد أصحابها. بين ما شئت من الحق وقل الحق في مسألة كذا كذا وكذا، ولكن ما الداعي أن تقول فلان فعل الله به وفلان كذا وكذا؟ تسفه عباد الله وتتبع عوراتهم وتسيء الظن بهم. فلنتق الله فيما نقوله وفيما نظنه بعباد الله عز وجل. والنجاة من هذه الخصلة أن نعلم علم اليقين أن الله سيحاسبنا على كل ظن بعباده المؤمنين، وإن الإيمان الذي بين العبد وبين ربه هو عروة لله وثقا. لا يمكن أن يسكت الله عز وجل على هذا الإيمان إذا انتفيت حقوقه وضاعت حدوده. فلذلك أيها الأحبة في الله، علاج ذلك أن نسأل الله سلامة الصدور، ونسأله طهارتها من البغضاء والشحناء لعباد الله. وليجتهد الإنسان إذا وجد في قلبه سوء الظن بالعباد أن يخلص لله قلبه، وأن يتقي الله عز وجل في فؤاده. أما العائق الثاني الذي يعوق الألفة ويمنع من ائتلاف القلوب، فأقوام كتب الله عز وجل عليهم الشقاء يفرقون بين الأحبة ويوجبون الشحناء والبغضاء، أسلموا لله في ظواهرهم ولم تسلم لله عز وجل أفئدتهم، أقوام حريصون على الغيبة والنميمة ونقل الأحاديث وترويج الشائعات حتى تمزق القلوب وتفرق القلوب، أقوام لا يخافون الله في العباد ولا يسلكون سبيل الرشاد، همهم نقل الشائعات وترويج المقولات وتعظيم العبارات. وهؤلاء الأقوام يعنى بهم من اغتاب المسلمين ودل على عورات المؤمنين ولم يخف الله رب العالمين، وهم لا نعني بهم طائفة معينة ولا أمة معينة، بل نعني كل من اتصف بهذه الصفة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأحاديث والنميمة والغيبة من كبائر الذنوب. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا أن من تكفل بالنميمة بين المسلمين أن الله توعده بعذاب القبر وفتنة القبر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كان ينقل الأحاديث التي تفسد القلوب، كان ينقل الأحاديث التي تفرق القلوب، يمسي ويصبح وهو يحمل والعياذ بالله على ظهره ذنوب العباد، لا يسمع الله عز وجل منه كلمة تقرب القلوب، ليس عنده إلا أن يروج ما يفرق بين الأحبة ويقطع شمل المودة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كل من ابتلاه الله عز وجل بنقل الأحاديث ينبغي عليه أن يتقي الله فيما يقوله، ليس كل كلام يتحدث به وليس كل كلام يقال من الكلام ما إذا قيل أفسد القلوب وفرق الشمل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الغيبة، وكان السلف الصالح رحمهم الله يقطعون حبالها ويقطعون أهلها. جاء رجل إلى الحسن فقال له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال له أنا وجد الشيطان رسولا غيرك. وجاء رجل ثاني إلى أحد السلف فقال له فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذه القلوب التي لا تستجيب لهؤلاء ولا تلوي على مقولة من اتصف بهذا الداء الأضال. إن نقل الأحاديث فتنة وشر ومحنة، كالنار إذا سرت في الهشير فكم من كلمة قالها إنسان من النميمة بين العباد قطعت الأرحام وفرقت شمل الأحبة، وسيلقى صاحبها وسيلقى العبد ربه بذنوبها. وينبغي لكل إنسان إذا علم أن كلامه يفضي إلى فساد القلوب أن يتقي الله فيما يقوله. النميمة تكون بين الصالحين وتكون بين الطالحين وتكون بين الناس على اختلاف مراتبهم واختلاف درجاتهم. فمن نقل لك أي كلام يفسد قلبك على أخيه فاعلم أنه نمام، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. ولذلك قال بعض العلماء إنه لا تدخل النميمة إلى قلب إنسان فيتصف بها في لسانه إلا كان مناعا للخير والعياذ بالله. وهذا واضح، لأن من أعظم الخير أن تجتمع القلوب، وإذا كان مناما أفسد هذا الخير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من هذا البلاء. ولقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن نقل أي كلمة تفسد بين قلبين أنه كبيرة من كبائر الذنوب التي يفسق بها صاحبها وتسقط به عدالته والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله في نقل العبارات وأن يخاف من الله في ترويج الشائعات، ولا ينقل كلمة تفسد قلب إنسان على أخيه. وأذكر رجلا من أهل العلم رحمه الله، لا يأتيه إنسان فينقل إليه كلمة تفسد قلبه على أحد إلا سفها ولو كان صادقا في نقله. وجاء رجل إلى عالم، وكانت بين هذا العالم وعالم آخر خصومة، فجاء فسب ذلك العالم أمام خصمه في مجلسه وقال فلان فيه كذا وكذا، فقال له ذلك العالم الصالح: إن العالم مع العالم كطرفي المقص، من دخل بينهما هلك. وهذا من أبلغ ما يكون من النصيحة. انظر كيف يقف هذا العالم موقف المربي، ما انتقم لنفسه ولا رضي أن يسمع من هذا الطالب أذية في حق العالم مع وجود العداوة بينه وبين ذلك العالم، وقال له: إن العالم مع العالم كطرفي المقص، من دخل بينهما خذل. وما يدريك أن العالم مع العالم يختلفان وينجوان برحمة الديان وينتهيان إلى الجنان، فينزع ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين، وتكون تلك النميمة وتلك الغيبة سببا في دخول النار فينجوان وتهلك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعيد النظر في نفسه وأن يسعى في زكاك نفسه من النار، فإن نقل الأحاديث بين الناس على سبيل الفساد من أعظم الذنوب، لكنه أشد ما يكون إذا كان بين العلماء، لأنه إذا فسدت قلوب العلماء والدعاة والمربين فإن ذلك من أعظم البلاء. تتفرق الأمة وتتشتت وتذهب كلمتها، ولذلك قرن الله فشلها بهذا الشتات، فقال جل جلاله وتقدست أسماءه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا من هذا البلاء، وعلاج هذا العائل أن يقف كل إنسان منا في وجه من ينقل الأحاديث. فإذا وجدت إنسانا يعتني بنقل الشائعات ويعتني بنقل العذارات فذكره بالله عز وجل، أمره بالمعروف وانهه عن المنكر، وقل له: يا أخي اتق الله فيما تقوله واتق الله فيما تنقله، إنك تفسد قلوب عباد الله. أحسن الظن بالمسلمين واحملهم على أحسن المحامل، وقرب القلوب ولا تباعدها. وأما العائق الثالث الذي يعوق الألفة والمحبة ويقطع أواصرها، ففتن من الدنيا ومحن من الدنيا، وهي فتنة الأموال وفتنة الجاه والمناصب. فإنك قد تجد الرجلين على صلاح ومحبة في الله، تفتح الدنيا على أحدهما فترتقي درجته وترتفع مرتبته فيفسد قلبه والعياذ بالله. ولربما أن الإنسان يكون مع أخيه على أصحى ما يكون، فتقع بينهم الخصومة في أرض أو في دار، فتتقطع الأخوة في الله بتلك الأرض وتلك الدار. ولذلك كم من قلوب تفرقت، بل كم من أرحام تقطعت على شبر من الأرض. إي والله، سفكت دماء وانتهكت أعراض على شبر من الأرض، نسيت أخوة لا إله إلا الله على شبر من الأرض، على وظيفة، على مرتبة، على أي شيء من حظوظ الدنيا. أصبحت الدنيا أعز في قلوبنا من إخواننا في الله. فتجد الرجلين يقول أحدهما للآخر: إني أحبك في الله، فما إن يرى أن أخاه أعطي أي فضيلة عليه حتى يحسده على تلك الفضيلة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اجتهد على ألا تحسد أحد على الدنيا، فإن العبرة بالخواتم. وكم فتحت الدنيا على إنسان أشقته وأرضته، فإذا رأيت الله فتح أموال الدنيا على عبد، اسأل العافية لنفسك واسأل الخلاص لأخيك، فقلما فتحت الدنيا على إنسان ونجا منها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البلاء بقوله: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله السلامة والعافية. الدنيا فتنة، والله جل وعلا زين الشهوات وزين المراتب والولايات والمناصب والدرجات للقلوب، فالناس يحبون رفعة الدرجة ويحب كل واحد أن يكون متوليا لأمر إخوانه. فإياك ثم إياك أن ينظر الله إلى قلبك وقد مالت شعبه إلى الدنيا، فإن القلب إذا مالت شعبه إلى الدنيا ملأ الله تلك الشعب بتلك الدنيا، ولا يتزال الدنيا تأخذ من شعب القلب حتى تستفرغ كل شعب القلب، وعندها لا يبالي الله بصاحبه في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلام والعافية. وأكثر ما ينتشر هذا البلاء بين العامة وبين الذين هم بعيدون عن الهداية ولم يلامس الإيمان شغاف قلوبهم، فتجد العامة تقع بينهم الشحناء والبغضاء حتى بين الجار مع جاره، وبمجرد ما يرى جاره قد فتح الله عليه من الدنيا بابا حسده على ذلك الباب، وأصبح يتمنى أن هذه النعمة زالت عن صاحبه أو زالت عن أخيه وجاره. ولذلك علاج هذا العائق أن يتجند أولياء الله وأحباب الله لتنبيه الناس وإرشادهم وبيان حقارة الدنيا عند الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يعبه به لو أقسم على الله لأبره. لو قال يا رب افعل لفعل الله عز وجل، ولو قال يا رب لا تفعل لما فعل الله عز وجل ذلك، من عظيم مكانته عند الله جل وعلا. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالعبرة بالقلوب، فما الأموال ولا الأولاد ولا الأحفاد تقربنا من الله زلفى إلا إذا اتقينا الله عز وجل. وينبغي لكل إنسان فتح الله عليه الدنيا أن تزيده ذلة لله وتواضعا لعباد الله، فيشكر نعمة الله عليه وجبيل منة الله لديه. فالمقصود أنه ينبغي أن نحيي في قلوب الناس، أن نحيي فيهم حب الآخرة والزهد في الدنيا والطمع فيما عند الله وإثار ما عند الله على ما عند عباد الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم من الدنيا ما يعين على طاعته، وأن يقسم لنا ولكم منها ما يوجب لنا عظيم محبته ومرضاته. أيها الأحبة في الله، إن الناس على قسمين عند الخلاف وعند الشقاق. إذا تنافرت القلوب أو ائتلفت القلوب فالناس على ضربين، منهم من يسعى في جمعها وتأليفها وتحبيب بعضها إلى بعض، ومنهم من هو بخلاف ذلك. فاختر لنفسك خير الرجلين وهيئ لنفسك أفضل الطائفتين، علك أن تفوز بأفضل الحسنيين من رضاء الله في الدنيا ورضائه في الآخرة. ولذلك تكفل الله عز وجل لأوليائه الذين يؤلفون بين القلوب بحسن الذكر في الدنيا وصلاح الحال في الآخرة. ما وجدت إنسانا يصلح بين الناس إلا قذف الله في قلوب العباد حبه. وإذا أردت أن يقذف الله في قلوب عباد الله حبك فاسعى في الصلح، فإنك لن ترى إنسانا يسعى في الصلح بين الناس إلا وجدت الله جبل القلوب على حبه، وبمقدار حبه بالصلح تجد القلوب تثق به وتطمئن إليه. ومن الناس من جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. فخير وصية نختم بها هذا المجلس أن لا تسمع بين مسلم ومسلم ببغينة ولا عداوة إلا دمت نفسك للصلح بينهم. تقرب إلى الله ولعل الله أن ينظر إليك يوما من الأيام تغبر خطاك لكي تجمع بين قلبين متنافرين. إذا سمعت أن بين أخوين من إخوانك في الله خصومة أو نزاع فاسعد الصلح بين الناس، فما أعزها من خطوات ضربت على الأرض تشهد الأرض بأن صاحبها يريد وجه الله، وما عند الله بتقريب القلوب وتحبيبها إلى الله عز وجل. فخير وصية نختم بها هذا المجلس أن يوصي بعضنا بعضا بجمع القلوب. ولقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجمع القلوب الكذب، أجاز له أن يكذب في الصلح بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الكاذب الذي يمني خيرا أو يقول خيرا، ليس الكاذب الذي يمني خيرا أو يقول خيرا. فلو وقعت خصومة بين رجلين فجئت إلى أحدهما وقلت: فلان يحبك، وأنت تكذب في هذا الكلام، فلست بكاذب بل مأجور من الله غير مأجور. كل هذا لكي نعلم حرص الإسلام على جمع القلوب، ولكي نعلم حرص الإسلام على تآلف القلوب وحصول المودة والرحمة بينها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم رسل الإصلاح، وأن يهدينا وإياكم إلى سبيل الإصلاح، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة أهل الفلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قال، وكتب له من الأجر أجزله وأوزانه. أيها الإخوة الأعزاء، كثير من الأسئلة تنظر بأن الدين يحب الشرك، فإننا والله نقول من خالص قلوبنا لشيخنا: لا نحبك في الله عز وجل. والله نسأل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الجنة على سرر متقابلين. آمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الأعزة، الأسئلة كثيرة، وبيودنا أن نطرحها عليكم هذه البينة، ولكن الوقت لا يكفي، والله في بيوتنا مع الشيخ أنصر وسعادة إلى الله، ولو جلسنا إلى الفجر لن نمد من مجلسه. فشكر الله له وأثابه، وأرسل من الإخوة الذين لم نقرا أسئلتهم أن يعذروننا ويسامحوننا، وما نسأل أن نوفق في إقامة الرسل أخرى أن تطرح هذه الأسئلة. نذكر بأن غدا الجمعة بعد صلاة الفجر سيكون الدرس الثاني لفضيلة الشيخ في جامع المزروعية بعد صلاة الفجر، فأحب إخواني بأن يحضروا ويستفيدوا، بارك الله من جميع. الأمر الآخر، هذا يؤدي أن لا يرد للشيخ بوجوده غدا معنا بأن يتفضل ليخطب في إحدى الجوامع الموجودة في الأحزاب، فأنا أطرح على الشيخ وما أدري ماذا يقول رب الشيخ. أنا أعرف ذلك أنه لن يعود إلينا إلا الله الحقيقة. أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، أسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته. وأما بالنسبة لخطبة الجمعة فأنا أعاني من الصحة، ما أستطيع، قد لا أستطيع أني أخطبها، ولكن إذا أعان الله يكون خير، لكن الذي يظهرني ما أستطيع لأني موعود، فأرجو منكم أن تعذروا. نطلب من الشيخ عدم الإطالة في الأخبار إن شاء الله. الحقيقة هناك عذر شرعي، فهو أني يعني في مذهب طائفة من العلماء أن المسافر لا يخطب الجمعة بالمقيم، فالفقيه يجد له مخرج. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مكة وكان يوم الجمعة يوم عرفة ولم يحس على خطبة الجمعة. هذا يعني درع قوي لي يعذرني به الشيخ، ولكن أرجو من الله تعالى أن يكتب لقاءات أخرى يكون فيها العوض عن هذا اللقاء. والله لا أرد لكم طلبا ولكنه عذر شرعي وأنتم خير من عذر. أراد الله أن يجعل الفضل لكم ولم يجعله لي. تقبلوني إن شاء الله عذري وجزاكم الله خيرا. من فضلك اقلب الشريط. سؤال يقول أرجو أن تعطينا مدة مختصرة عن حياة والدك الشيخ عليه رحمه الله حتى يرى كل واحد منا أين موقعه من الرجال الصالحين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن سير العلماء وعباد الله الصلحاء لها أثر عظيم في النفوس. وكان الوالد رحمه الله يقول لي لا أوصيك بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل كثرة قراءة سير العلماء والسلف الصالح. كان يوصيني بها كثيرا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وفي أخبار العلماء والصلحاء وعباد الله الأخيار الأفاضل مدرسة تقود القلوب إلى الله عز وجل. وأما بالنسبة للوالد ففي الحقيقة هذا السؤال مفاجئ وما أعدت له الحقيقة جواب، ولكن أذكر بعض الأمور التي لعل الله أن ينفع بها. من أهم ما رأيت حرص الوالد عليه حرصه على قضية الإخلاص. كان أهم ما يعتني به في طلابه وفي أبنائه وفي الناس عموما أن يغرس الإخلاص في قلوبه. وأذكر ذات يوم أنني رجعته في أمر فيه دخل من الدنيا وأسأت فيه الفهم، فقلت له يا شيخ لو فعلت كذا وكذا، فقال لي رحمه الله يا بني إن الله لا يغش. يعني هل تريد أن أنهي الدنيا مع الآخرة أو أختال الدنيا بالدين؟ ثم قرأ علي قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، ثم قال لي يا بني بذات الصدور، ما قال بالصدور، بذات يعني حقائق الصدور. وأذكر ذات يوم أنه فاتحني في الإخلاص فقال لي يا بني إن الله تعالى يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور. اجتهد في الإخلاص لله عز وجل. كان أهم ما يعتني به الإخلاص. وأذكر والله شهيدا على ما أقول أنه كان من أحرص لا يكون على البعد عن الشهرة، وكان أكره ما عنده أن يشتهر. حتى إنني أذكر أنه كان يخرج في بعض الأحيان بثياب عادية يذهب بها إلى المزرعة فيحين وقت الدرس، فيقوم مثلا في الثياب بعض الغبار أو شيء، فأقول له يا شيخ لو تذهب البيت فتفعل أو تغير أو كذا، أعتني بالمظاهر. وأنا والله قصدي أن الناس تجل أهل العلم أو تنظر لهم بقدرهم. فيقول يا بني إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي، إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي، كما قال علي رضي الله عنه فيما معنى كلامه إذا أنقيت لله قلبك فلا يضرك ما لبست، إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي. فأذكر رحمة الله عليه من أهم ما كان يعتني به الإخلاص. وكنت الخصلة الثانية التي كنت أجدها فيه اجتهاده في العبادة الخفية. تجده مع الطلاب ومع الناس كأنه عادي، وقد تجد عند تظن أنه من عامة طلاب العلم من بساطته رحمة الله عليه وعدم تكلفه، لكن إذا جن عليه الليل كنت أمر بجوار غرفته والله يعلم أنني أسمع القرآن ونشيجه في البكاء في جوف الليل من غرفته رحمة الله عليه. وأذكر كم دخلت عليه في جوف الليل وهو جالس وهو قائم يتلو القرآن، والله كنت أخشع من الآيات قبل أن أحلم معه في الصلاة وأشاركه في قيامه رحمة الله عليه. ولا أذكر أنه دخل بيته إلا واستفتحه بالصلاة. وهذه هي الخصلة الثالثة التي وجدتها فيه، أهم ما عندها الوقت ولا يمكن أن يضحي بوقته. والله الذي لا إله إلا هو أنني ما دخلت عليه إلا وجدته إما قائما يصلي أو جالسا يتلو القرآن أو جالسا وفي حجر الكتاب أو نائما، وقل أن أجده جالسا آخر. أول ما يدخل البيت يستفتح الصلاة، وإذا كان على غير وضوء ذهب وتوضأ فاستفتح من الصلاة فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم جلس أمام ما لا يقل عن 30 كتاب يأخذها كتابا كتابا، وعنده مكتبة لا تقل عن 3000 كتاب، ما منها من كتاب إلا وقرأه من جلدة إلى جلدة. كان يحرص على الوقت، كل شيء ممكن أن يقبله إلا ضياع الوقت. وأعرف من الصغر يذهب مع بعض الجماعة في النزهة، وكما يسميها العامة الطلعة، فإذا خرج معهم رحمة الله عليه يخرج كتابه معه، فإذا وجد المجلس مذاكرة وفائدة جلس معه، فإذا قالوا فلان قال فلان فعل أخذ كتابه وذهب وجلس تحت الشجرة حتى يحضر الغداء، جاء وتغدى معه ثم ذهب إلى بيته. ما يرضى بإضاعة الوقت. الخصل الرابع، أشهد لله أنه كان يغضب غضب شديد إذا ذكرت مسلما عنده بسوء. وهنا قصة أذكرها ذات مرة، أنه كان هناك، حكاها لي نفس الشيخ الذي وقعت له هذه القصة، كان هناك مدرس يدرس معه في الكلية، فجلس الوالد رحمه لا يعرفه الوالد، ولكن جلس في مجلس، فقام أحد الجلوس من المشايخ وقال كلمة في هذا الشيخ الغائب، فقال له الوالد يا فلان اتق الله. كان الوالد لا يجامل، ولو كان يعني أرفع العلماء يتكلم في أحد يرد عليه في وجهه، فهذه أيضا من خصاله رحمه الله عليه، لا يجامل في الحق. واسأل أي واحد من طلابه، أنا هذه خص لا يشهد بها، لأنه قل أن يجاري إنسان إلا إذا كان علم أن المصلحة لا يكفحه في وجهه. فكان رحمه الله يقول في وجهه، قال يا فلان اتق الله لا تغتاب فلانا، ما لك ماله، اشتغل بعيوبك. كان رحمه الله إذا نصح أحد يتبعه بالكلام رغم أنه عالم الذي اغتابه. وكان هذا الذي يغتاب كثير الحرص على أذية العلماء والكلام فيه، معروفا بذلك، فكفحه في وجهه رحمة الله عليه، وذب عن ذلك العالم بظهر الغيب. فشاء الله أنه خرج من الكلية يوم من الأيام وأنا معه، فالتقى ذلك الشيخ بالوالد فأخذه فضمه وقال للشيخ جزاك الله خيرا، تعرفني؟ قال ما عرفتك. قال والله يا إخوان إنني أشهد بأن الدمع كاد أن يفيض من عيني الرجل. قال ما تعرفني؟ قال لا ما أعرف. قال أنا فلان ابن فلان الذي ردك عني بظهر الغيب، دب الله عن وجهك النار. فقال له أنا لا أعرف أن الشيخ عبد العزيز يأتي بإنسان يدرس هنا في الجامعة إلا وهو ذو فضل وذو خير، فتكفيني تسكية الشيخ لك، وما أرضى لأحد أن يغتاب أحدا. ثم لما ذكرك بالسوء، ما من مصلح أن يقال فلان فيها وكذا، ليس فيه مصلح لا بالتحذير أو التعليم. فكان رحمه الله يحرص على أن لا يذكر أحد عنده، وكان يعني الأكثر مستفدة منه تربية للناس. من الأمور التي كنت أراها قضية الإيمانيات وقفل باب العقلانية. كان الشخص إذا جاءه وقال له كيف في أمر لا يعقل أو أمر من أمور الغيب، يحرص على غرس الإيمان في قلبه، وكان يحرص على التربية أكثر من حرصه على المادة. يقول لمثل هذا لو جلست ناظره وتبين له بالعقل والحجج سيأتيك بشبهة ثانية، لكن علاجه أن تغرس في قلبه العقيدة والإيمان. فكان يحرص على عدم فتح باب العقلانية والشبه والآراء، وكان مسلكه جميل إلى التسليم بالنصوص وعدم التوغل فيها والتعمق فيها على سبيل التقعر والتشدد رحمة الله عليه. وأما خصاله في الدنيا فأعرف فيه رحمة الله عليه ولا أزكيه على الله، الجود والكرم. والله يعلم الله أنه يأخذ المال أكثر من 6000 راتب تجده ما ينتصف الشهر لو يتبين، وقل أن يأتي إنسان فيرده خائبا رحمة الله عليه، ولي معه مواقف يعني يطول الحديث عنها. لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم به في مقعد صدق عند ملك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. هناك بعض الإخوان إذا اختلفت معهم في منهج الدعوة إلى الله عز وجل تجد في نفسه عليك شيء وتتغير معاملته معك بمجرد اختلافك معهم في منهج، أولا ينبغي أن تعرض جميع المناهج على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها موافقا قبل وما كان منها غير موافق الرد. وينبغي أن تعرض بكل إنصاف وتجرد وحرص على الخير ومعرفة للحق، فما طلب إنسان من الحق بإخلاص إلا وفقه الله عز وجل له. فتعرض الأقوال والمناهج والأفكار على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى دعوتنا إلى تآلف القلوب أننا نغض عن الأخطاء ونقبل كل من هب ودب، هذا لا نعنيه. الحق أحق أن يتبع، وينبغي أن تقام الأمور في نصابها وأن تجعل في مكانها وأن يعطى كل شيء حقه وقدره من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض المناهج على الكتاب والسنة، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فأمرنا بالرجوع إليه، بالرجوع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا حصل الخلاف وكان خلاف اجتهاد والشخص يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد ولكل الرأي ولكل قوله بحجته ودليله، فكل وما يعتقد، ما دام أن ذلك في الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية التي فتح فيها باب الاجتهاد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون، ومع ذلك كان يصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم على بعض، كما ذكر ذلك العلماء وقرره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، تكلم على هذا وبين أن هدي السلف الصالح رحمه الله في المسائل الاجتهادية التي لها وجه من الاجتهاد أن كلا وما يعتقد. الأمر الثالث، إذا أردنا أن نناقش أحد أو نختلف مع أحد، فينبغي أن نراعي أدب الخلاف وأن نطرح القضايا بإنصاف وتجرد. وينبغي أن يكون الذي يطرح القضايا أناس من أهل العلم والبصيرة، نرجع إلى علمائنا وأهل العلم والفضل والنصيحة منا. ما كل إنسان يتكلم في هذه القضايا، هناك قضايا لا ينبغي أن يتكلم فيها كل أحد. المشكلة اليوم أن بعض الشباب يدخل في قضايا والله لو عرضت على بعض أهل العلم لتورع عن الكلام فيها من الجرأة على الله عز وجل. ولما سقطت حرمة العلماء في القلوب فسدت هذه القلوب. لذلك ليس بغريب أن نختلف وأن لا نجد الحل، لأن السلف الصالح رحمه الله كانوا يعظمون العلماء، فإذا اختلفوا في أي شيء رجعوا إلى العلماء وأخذوا حكم العلماء وسلموا به. لكن نحن ما نسلم بحكم العلماء إلا إذا وافق أهواءنا. عمر رضي الله عنه اختلف مع أبي بكر بحجة ونص، يقول له: أتقتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال: فما هو إلا أن وجدت الله قد شرح صدر أبي بكر فعلم جعلناه الحق. معلمنا أن عنده نص وعنده حجة. وابن مسعود يصلي وراء عثمان رضي الله عنه فيتم عثمان الصلاة فيقال له: ألا تقصر؟ كان يرى القصر، فأتم عثمان الخليفة الصلاة وابن مسعود ما يرى إتمامها المسافر، فقال: الخلاف شر، وأتم الصلاة وراء عثمان. هذا هدي الصلاة الصالحة في الصلاة التي هي من عماد الدين. فإذا كان الذي يخالف الإنسان من أهل العلم والفضل وله دليل من كتاب السنة، فعر الخلاف على من هو أعلم منه وأعلم منك، وقف عند ما يقوله العلماء. إن كانت مسألة مما يسع الخلاف فيها فهو ورأيه وأنت ورأيه. الأمر الرابع الذي ينبغي أن نتنبه إليه، ينبغي أن نفرق بين نقد الأقوال ونقد الأصحاب. ولذلك كل إنسان والله منتحد بين يدي الله عز وجل. قد يكون مثلا الشخص عنده أخطاء وتنتقل ينتقل انتقادنا له من نقد القول إلى نقد الذوات، حتى يبلغ بالإنسان والعياذ بالله أنه يكره حتى رجوع الإنسان للحق. والله إذا دخلت والعياذ بالله ضغينة إلى القلوب، تجد بعضهم لما تقول فلان رجع عن قوله كأنك يعني صدمته وكأنك آلمته، نسأل الله السلامة عز، لأنها عداوة قلوب، ما هي عداوة يعني عداوة لله وفي الله. والإنسان الذي يريد الحق والدعوة إلى الحق تجده من أنصع الناس قلب، ومن أتقاهم لله سريعا. كل الذي يريد أن الناس تعرف الحق الذي عنده. ولذلك تجده إذا كان مخلص يأتي بأفضل الأساليب لكسب الناس. الأسلوب الذي تنتقد به الآراء يدل على ما وراء أصحاب الآراء. فإن وجدت صاحب هذا الأسلوب يتعطش لقبول الناس لرأيه، يتعطش لقرب الناس منه، يتعطش إلى فهم الناس لقوله والحق الذي معه، فاعلم أنه الإنسان يريد الله والدار الآخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له أروع الصور في هذا. يأتيها الملك ويقول له أنا أطبق عليهم الأخشبين، لو أمرتني أن أطبق الأخشبين لا أطبقته عليهم، لو كانت عداوة حقيقة أطبق عليهم الأخشبين. لكن ماذا قال؟ لعل الله أن يخرج من قلوبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا إذا كانت العداوة عداوة شخصية هذا شيء، وإذا كانت عداوة في الحق ومن أجل الحق هذا شيء. فنفرق بين نقد الذوات ونقد الأقوال. بعدين أهل العلم مهما أخطأوا ينبغي أن نعلم الحكمة في نقد أقوالهم. يعني ليس من الحكمة أن تأتي لتقول فلان أخطأ في كذا وكذا، يا أخي قول المسألة الفلانية الصواب فيها كذا وكذا. ليش اختار هذا العالم من بين العلماء تقول فلان يقول كذا وكذا؟ إيش يدل عليه؟ يدل على أن المقصود فلان وليس المراد القول. هذه قواعد أساسية ينبغي أن نلم بها. ينبغي أن نفرق بين نقد الأقوال ونقد الذوات، وينبغي أن يكون عندها تجرد وإنصاف وحرص على الدلالة على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من هذه الآفات، أن يجب لنا العصمة منها. وأكرر أنه ينبغي عرض المناهج على الكتاب والسنة، والأمة كل لا يتجزأ، الإسلام واحد، والله تعالى جعل أمة الإسلام جماعة واحدة، والذي ينجو من النار من هذه الأمة فرقة واحدة جعل الله وإياكم منها، وهي الفرقة الناجية المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على ما عليه هو وأصحابه. فينبغي للإنسان أن يعرف المناهج والأفكار على عقيدة هذه الفرقة ومناهجها وطريقها وسبيلها. قال أنس: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من الزلل، وأن يعصمنا وإياكم من الخلل، وأن يرشد بنا وبكم في صواب القول والعمل. والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الفرقة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف الواقع في أمته قد ضبطها بصفات. متى ما وجدت هذه الصفات فإن أهل هذه الطائفة هم الناجون. وقد بين هذه الصفات بقوله: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد أن يعرف هل هو من هذه الفرقة أو ليس من هذه الفرقة فليعرض أقواله وأفعاله ومناهجه وأفكاره على الميزان، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد وجد أن حركاته وسكناته وأفكاره وآرائه مستمدة من هذين المنبعين النيرين، فليعلم أنه من الطائفة الناجية، وأنه من أهل الحق لا محالة إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. إن الله جل وعلا جعل لهذه الجماعة شروط، شروطا في السنة، فمتى تحققت تحقق المشروط. فكل جماعة أو كل طائفة رأيتها في الساحة اعرض أقوالها وأفعالها وأفكارها ومناهجها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدتها تقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى الله وإلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتصل فروعها بأصولها، وتسير على نهج قويم وصراط مستقيم مبني على هذين النيرين، فاعلم أنها طائفة منصورة أيا كانت هذه الطائفة وفي أي شعب كانت من الأرض. وبناء على ذلك نزن أقوالنا وأفعالنا بهذا الميزان. الذي يريد أن يعرف أنه من الطائفة المنصورة أو ليس منها فليعلم إذا جاء يقدم خطوة أو يؤخر أخرى هل يرجع إلى الكتاب والسنة أو لا يرجع، ويستطيع بعد ذلك أن يحكم، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. الله تعالى ما هي نصيحتكم للأخوة المسلمين الذين يدعوهم التنافس من أجل الخير إلى وجود بعض الأعضاء والشحنة، علما بأن كل منهم كل واحد منهم يدعو يدعي أن يرى صدره حسن ونيته صافية، فلا توجيهكم من هؤلاء؟ أرجو من الله أن يكون ممن نزع الله ما في صدورهم إخوانا على من غل إخوانا على سرور متقابلين. وقف علي رضي الله عنه على طلحة على الزبير مجندلا مقتولا فقال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فأيما كان لا ينبغي أن يحصل في القلوب شيء، وإذا وجدت على أخيك شيء فأنا أرى أفضل شيء الزيارة. إذا جلست مع أخيك واختلفت معه فهناك علاج لهذه الأشياء التي تجدها في قلبك، إذا تناقشت معه وتناظرت معه وجدت فساد في القلب بعد المجلس زره مرة ثانية واجلس معه ولا تتناقش جلسة مودة ومحبة حتى تشعر بأنك تحب وتجن. وأهم شيء أن نقطع عنائق الشيطان بيننا، أن نقطع سبيل الشيطان، ولذلك الابتسامة قد تقطع عداوة، الهدية تقطع العداوة، الكلمة الطيبة تقطع العداوة. فنأخذ بآداب السنة، نبتسم يبتسم بعضنا في وجوه بعض ونفشي السلام ويزور بعضنا بعضا ونتواضع. قد يكون الذي يخالف الطالب من طلابك اذهب وزره، زره لله وفي الله وتواضع لله بزيارته، وإن كان الحق لك أن يأتيك. وقد يكون إنسان اهتدى على يدك ربما خالفك في قضية أو مسألة فانتمس له المخرج واحمله على أحسن المحامد، فإذا جاء اليوم الثاني زره أو ادعوه إلى طعام عندك أو زره في وقت تدل على أنك تحبه وتأكل من طعامه وتتحرم بشرابه حتى تشعر بالمحبة والمودة. والله لو أن القلوب كانت تحب الله لكان أخوف ما تخاف أن يقع بينها شيء يغضب الله عز وجل. من أحب ما يكون لله أن نكون كما أمر الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، نقطع علائق الشيطان. ولذلك جاء من الصفلم البس الابتسامة صدقة، والهش والبش في وجه المسلم صدقة، وإشاء السلام جعل له 30 حسنة على الكمال وعشر حسنات على الأقل، وجعل الهدية نطية للمحبة إلى غير ذلك مما سنى عليه الصلاة والسلام لقطع سبل الشيطان مفضية إلى النزاع والشقاق. فأنا أرى أنه من واجب الأحبة أن يزور بعضهم بعضا إذا اختلفت قلوبهم، وأن تزوروا مع إنسان عاقل حكيم حليم يستطيع أن يصلح ما بينك وبينه. والله إن كثيرا من الخلاف الذي يقع بين كثير من الأحبة ما يتحمل كلمة من الخير، يعني بمجرد ما تقول كلمة خير بينهم سبحان الله تقطع كل ما بينهم من الخصومة. أذكر رجلين داعيين في موضع وقعت بينهم عداوة 4 سنوات، وانقسم أن الإخوة في ذلك المكان إلى قسمين وحصل ما بينهم والله به عليك. الشاهد أنه إن شاء الله عز وجل لما زار المدينة في وقت واحد كان أحد ما يدرس المدينة وجاء الثاني زائر، فشاء الله عز وجل اختصارا قصة طويلة أنني جلست مع أحدهما وذكرته بالله، ثم جئت إلى الثاني يعني ذكرته بالله عز وجل وجمعتهما مع بعضهما. ولذلك سبحان الله عظيم دائما إذا جلست مع الأخوين المختلفين أنا أنصح ألا تجلس معهما مع بعض، تزور أحدهما على حدة وتسمع كلامه كامل، فإذا جلست معه كل كلمة يقولها يتهم بها أخاه حاول أن تجد لها مخرجا، قل له طيب يحتمل أن يقصد كذا ويحتمل أن يقصد كذا، لما تحمل على كذا وكذا؟ والله تجد كثير من الكلام تافه، يعني ما يتحمل ما حمل من النيات وما حمل من الظن، تافه ما يتحمل هذا الظنون بمجرد ما تقول كلمة يقول لك نعم صحيح. الأمر الثاني بعد ما تعرف ما بين الأخوين تجمع بينهما وتعرض كلامهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح ذات بينهم، استجابة لأمر الله، فأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، الله أكبر، ذات بينكم كأنها شيء واحد، المقصود أنني جمعتهما مع بعضهما فذكرتهما بالله عز وجل وطرحت هم القضايا التي اختلفوا فيها وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقيان فيعرضان وخيرهما الذي يبدأ بالسند. والله يا إخوان إنهما سبق كل واحد منهم يريد أن يسبق الآخر بالسند، لأن كثير من الأمور التي تقع بين الأحبة سببها من ينقل الحديث. أكثر الأمور هذه تجدها قال فلان قال عني، بلغني بالثقة أنه قال كذا وكذا، قال في كذا، هو يقول كذا يعنين، كلها احتمالات. ومثل ما قال الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الباطل ما له جذور، والكلام الذي لا أصل لا جذور له، فتحرص كل الحرص على أن تحمل قلب أخيك الذي تجلس معه على أحسن محام. المقصود أنه ينبغي إذا وقعت الضغينة بين أخوين أن يسعى بهذا الأسلوب، أن تجمع القلوب ما أمكن على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدت الأمة في رحمة وفي خير، معمورة مساجدها بذكر الله وفي طاعة وتجد شبابها في الخير وفي طاعة الله، إلا وجدتها مختلفة متراحمة. ولن تجد الأمة يوما من الأيام في عذاب أشد من عذاب الخلاف، ولذلك جعل الله مع الفشل ولا تنازعوا فتفشل، فجعل من أهم أسباب الفشل هذا النزاع. فهذه من أهم الأمور التي ينبغي العناية بها، ونسأل الله العظيم أن يخرج من هذه الأمة أجيالا تحفظ هذه الحقوق وتسعى إلى جمع قلوب المسلمين على طاعة الله عز وجل. الله يشرف لك أن يهدم غيرك وتبني، وشرف لك أن يفسد غيرك وتصلح، وشرف لك أن يفرق غيرك وتجمع. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم ذلك الرجل الله تعالى. سائل يقول للبنين أجلس معه، فإذا جلست معه يتكلم على بعض الشباب ويجرح فيهم ويسيء ظنهم، فأصدقه وأمنعه من هذا الكلام، فيقول أنا لا أتكلم إلا للمصلحة، فكلامي هذا للمصلحة، وقلت أنا لا أريد الكلام فيه، فيقول هذا ليس لغيرك أي مصلحة تقتضي أن أتكلم بذلك. الغيبة محرمة، وهذا محل إجماع بين علماء الأمة، واستثني منها وجود الحاجة، المظلمة، فلان ظلمني، النكاح، تنصح الإنسان في فلان في ولاية النكاح تبين ما فيه من الأخطاء، أو إنسان يخشى عنده خطأ أو زلل يخشى من سريانه إلى الغيب، فتأتي وتقول فلان فيه خير، فلان فيه خير، تشهد لله عز وجل بخيره وشره، فلان فيه خير ولكن عنده خطأ كذا وكذا، لا مانع أن تصحبه ولكن تحذر خطأ كذا وكذا، لأن الهدف التوجيه، الهدف التوجيه. وقد يكون هذا الإنسان عنده زلة، وهذه الزلة لا توجب أن نقطع الناس عنه، وأي إنسان بيننا كامل من هذا الكامل، كما قال سعيد بن المسيب إنما يرجى الرجل بغالب حاله، وأينا كمل فإن الله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه، ما قال كملت، قال ثقلت. وقال في أهل الجنة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمله، معناه أن عندهم خطايا. فلذلك لا يعني هذا التساهل في الأخطاء أن تبين الأخطاء، ولكن تنصف من أخطأ، فتقول فلان له حسنات، إذا كان داعي تقول فقط أنا أرى أن المسألة الفلانية خطأ، أو أن المسألة الفلانية قال العلماء عنها خطأ لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فنحن نشهد لأن له جهد يذكر فيشكر، أنه داعي إلى الله وله بلاء في الساحة وغير ذلك، تشهد بالفضل لأهله. هذا من القصة الذي أمرنا الله به، ومن الحدل الذي أمر الله أن نقوله. يهود قتلوا أنبياء الله واعتدوا حدود الله عز وجل، ماذا قال الله فيه؟ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قوم يقتلون أنبياء الله، يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وجمع أهل الكتاب فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فبين خيرهم وبين شرهم. وينبغي للإنسان أن يميز الخير من الشر، وأن يبين الحسنات والسيئات. وليس معنى هذا أننا نحدث في من يعني خرج من الكلية عن رفقة الإسلام، هذا له شأن آخر، ما خرج عن رفقة الإسلام هذا له حكم خاص، لكن نتكلم على أناس بيننا على عقيدة واستقامة بالعقيدة وعندهم أخطاء معينة، نحن نبين هذه الأخطاء ونقول الصواب في مسألة كذا كذا وكذا، والصواب في مسألة كذا كذا وكذا، دون أن نجرح الأشخاص بأعيان أو نقصد الذوات. ولذلك لما قيل لأبي ذر أتبغضه؟ قال لا، إنما أبغض عمله، أما الذات أنا ما أبغضها، البغض ليس بالذوات. ولذلك تجد بعضهم سبحان الله عظيم، تجد في لحن القول إذا مثلا عتب على أخي شيء يقول فلان كذا، فيأتي بغيبة في الدنيا يدلك على أن المسألة عداوة شخصية، حتى إن بعضهم سبحان الله عظيم تجد الحسد من خلال كلامك، وتقول لك يقول لك فلان فعل فعل الله به وأخطأ في كذا وكذا وكذا، وهو يلبس كذا وكذا، وكل لباس مجلس من بحد، لكن في سرق، لكن مبالغة في التقصد بإنزال قدره وهضم حقه، هذا ليس من العدل، ليس من العدل. إن الله عز وجل أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، فالله عدل، يحب العدل، يحب الإنصاف. لا تنسى حسنات أهل الفضل بزلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أكبر حاطب بن أبي بلتعة يكتب كتاب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم لقوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، خيانة وجريمة ليست بالسهلة. فلما كتب كتابه قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال الله أقل النبي صلى الله عليه وسلم له وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك أن هذا الداعي إلى الله كم من مجالس ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لمن جلس مع أهل الفضل في ذكر الله عز وجل، فكيف بالعالم الذي يذكر بالله؟ كيف بالداعي الذي يقرب القلوب إلى الله؟ إذا كان العاصي إذا جلس في مجلس الداعي يظهر له، وإذا كان المسيء إذا جلس في مجلس العالم الفاضل يغفر له بذلك المجلس، وحياته في مجالس السكينة والرحمة يعز عند الله عز وجل أن يغفر زلته. المقصود أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، ولا ينبغي لنا أن ننسى الحسنات مع وجود الزلة. قال معاذ إنكم تسمعون من العالم الزلة فلا تعجلوا عليه، لا تكونوا عون للشيطان عليه، لا تعجلوا عليه، فإنه أحرى أن يراجع نفسه فيعود إلى الحق. لكن لو جئنا معاند وجئنا نهيئ الأمة حتى نقفل والله على طريق التوبة بأسلوب التبليغ والتثريب وكشف العورات وإشاعتها بين الناس نقطع له طريق الرجع، لأن النفوس ضعيفة، الكمال لله عز وجل، والأمر يحتاج إلى إيمان كامل، وقد أن تجد إنسان عنده إيمان كامل يتحمل أن يقال فيه أو يؤذى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى. فضيلة الشيخ أحسن الله أنا شاب هداني الله عز وجل إلى طريق الحق والاستقامة، ولكنني أعاني من بعض إخواني فهم يستهزئون بي ويجرحونني ويسخرون بي، فأكتب ذلك في قلبي فأنا متأثر من ذلك، فماذا أفعل أمام هذا الاستهزاء؟ أصبر أم ماذا؟ ثبت الله قلبك وشرح صدرك ورزقك الصبر على هذا البلاء، وأرجو من الله العظيم أن يجعل ما تجده من الهم والأذى بشائر القبول لتوبتك وبشائر القبول لهدايتك. ما اهتدى إنسان إلا صب عليه البلاء، ولذلك أرجو من الله أن يكون بداية البلاء في الهداية دليل على قبوله، ولذلك بمجرد ما تؤمن تفتح عليك أبواب البلاء. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة نزلت عليه فيها الرسالة ضمه جبريل حتى رأى الموت، وآخر لحظة إن للموت لسكرات. فمن أول لحظة عرضت عليه هذه الرسالة إلى آخر لحظة من الدنيا وهو في البلاء، ما خرج من بلاء حتى وقع في بلاء أشد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب. وما يدريك أنك تبت إلى الله عز وجل وعز عند الله لما نظر إليك في مقتبل عمرك تائب منيب، تركت الفواحش والمخدرات والمسكرات وأهل الفحش وأهل المعاصي، وجئت تائب إلى الله عز وجل منيب إلى الله، فعز عند الله هذه التوبة، فأراد أن يكفر ناضيك فسلط عليك هذه الأذية، يريد أن يخرجك من هذه الدنيا نقي، يريد أن يرفع درجتك، ولعل في الجنة درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولا تبلغها إلا باستئذاء الناس وأذيته. وما عليك إذا استهزأوا إذا كان الله راض عنك، وما عليك إذا استخفوا إذا أجل الله منك التوبة، فإن الله يعجب لشاب ليس له صبوة من الحرام. فأول ما أبشرك به أن البلاء دليل عن الإيمان إن شاء الله إذا صبر الإنسان وثبت وأحسن الظن بالله. أما الأمر الثاني فهي نصيحة أوجهها للجميع، قضية النزاع الذي تجاوز الحدود بين الشباب. فبعض الشباب يهتدي ولكن تكون عنده بقايا من الجاهلين، فيجلس بعض الشباب، الشباب ليسوا على، لا نقول الشباب بل بعض المهتدين أيا كان كبار سن أو صغار، ينبغي يا إخوان أن يحترم بعضنا بعض وأن يقدر بعضنا بعض وأن يشعر بعضنا بعض بأنه يحترم وأنه يجل. مسألة المزاح والسخف والسخرية ولو كان ذلك بغير جد، أنا أراها من الأمور التي تقطع عواصر المحبة. ولكن إذا أشعرت أخاك بالاحترام والإجلال بمجرد ما تلقى السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا فلان، كيف حال أبنائك، كيف حال أهلك، كيف حال إخوانك، كلها أثر في القلوب، تشعر أنك تجل، ثم تسأل عن حاله، تتفقد حاله، فإذا ذكر حسنة قلت ما شاء الله زادك الله من فضلك، وإذا ذكر بلية ثبتك الله قوى الله إيمانك. يا إخوان هذه حياة الطيبين. ولكن لو كان يلقى بعضنا بعضا بمجرد ما يراه يستهزئ بصورته، يستهزئ بحسبه، يستهزئ بنسبه، يستهزئ بوظيفته، يستهزئ حتى بسيارته، يستهزئ بسيارته، هذا هو الواقع الذي نعيشه. وقد تقول كلمة والله تستهزئ بها بإنسان في خلقته أو في خلقه أو في ماله، يضحك في وجهك لكن في داخل قلبه يتقطع قلبه جراحا لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا أرى من الأفضل ألا تستهزئ بأخيك ولو كنت مالك، وهذا من أدل نعم الله على العبد. فلقد نظرت ووجدت أن من أهم ما يفسد الأخوة إذا اجتمعت القلوب قضية النزاح، الاستهزاء بالنفس. لا تستهزئ بأحد ولا تقول إلا خير، وأشعر الناس بالتقدير والاحترام والإجلال في حدود الشر. فهذه نعمة من الله عز وجل ما يوفق لها إلا إنسان تقي يحبه الله ويحب منها الخير. فلذلك المؤمن طيب ولا يفح إلا بالطيب ولا يخرج منه إلا طيب، لا يقول للناس إلا ما يحب أن يقوله الناس له. تصور لو أنك يوم من الأيام دخلت إلى مجلس فيه شباب أو إخوان من أصدقائك، فقال أحدهم كذا في ثوبك أو مثلا في شيء من أمورك أو خاصتك، فضحك بك وضحك من حولك، هل ترضى هذا النص؟ والله ولو ضحكت أمامهم لكن في داخل نفسك تتألم. فكذلك إخوانك، ما أحد يرضى أن أحد يستهزئ به ولو كان مازح. فلا أحد، يعني أنا أرى أن من أهم ما نتوصى به ترك قضايا المزاح والسخف التي زادت عن الحدود، وأن نقتصر على حياة الجد، وأن يكون المزاح بقدر. ولذلك المزاح مثل الملح في الطعام، إن زاد عن حده ذهب طعم الطعام وفسد، وإن نقص لم يكن للطعام، لم يكن له طعما في النفوس. فكذلك أيضا الحياة إن وجد فيها شيء من المزاح بقدر طابت، وإن زاد المزاح عن حده فسدت. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، وأن يحرص كل واحد منا على احترام أخيه وإجلاله في حدود الشر. تصور الآن لو أن أخاك جلس معك فسمع من كلمة طيبة وفارقت وأنت قد قلت له طيبة، الله أكبر، كم من أناس عشرناهم إذا ذكرناهم نقول فلان الله يذكره بالخير، لأن لما جلسنا معه ما سمعنا منه إلا خير. هذا أنت شيء تجده مع الناس، كذلك الناس معك، فكن أطيب الرجال ولتكن عندك أطيب الخصال بذكر إخوانك بالخير. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، والله تعالى. آخر السؤال، نقول من فضيلة الشيخ كلمة توجيهية للنساء. الذي ذكرناه كله للرجال والنساء، والنساء أحوج، لأن النساء كما بين الله تبارك وتعالى في قوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قال بعض العلماء إن الله خص النساء لأنه يكثر بينهن اللمس، فلذلك أوصي أختي المسلمة بأن تكون مشعل نور وهداية فتبلغ رسالة الألفة إلى أخواتها المسلمات. وكم نحن بحاجة في أوساط النساء إلى وجود الداعيات الفاضلات اللاتي يقربن القلوب ويدعون إلى ائتلافها ويدعون إلى دمع شمل المؤمنات على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وكم نفرح والله حينما نسمع عن المرأة الصالحة التي تغار على حدود الله فتحرص كل الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله العظيم أن يكثر من ثواب الصالحات وأن يجبرهن على ما فيه الخير وعلو الدرجات. وأما الكلمة الأخيرة التي أوصي بها النساء فهي الشرط على عمارة الوقت وقضائه فيما ينفع بدل قضائه في فضول الأحاديث. فإن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد والأمة ألهمه ما ينفعه وصرف عنه ما يضره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلتجتهد المرأة المسلمة في عمارة وقتها بذكر الله فلعل حسنة توجب نجاتها من النار. قال بعض العلماء: إن العبد ينصب له ميزانه وينشر له ديوانه فتستوي حسناته وسيئاته وينجو باستغفارة أو تسبيحة واحدة. تستوي الحسنات والسيئات وتأتي استغفار واحد أو تسبيحة واحدة ترجع بها كفة الحسنات على السيئات ويكون ذلك سببا في النجاة. فاجتهدي رحمك الله في عمارة وقتك بطاعة الله واحتسبي عند الله عز وجل في عمارته بالخير. ألا وإن أعظم الخير الذي تقدميه خيرين: خير لزوجك وخير لولدك. فثبتي قدمهما على طاعة الله ودليهما على محبة الله وأرشديهما إلى طاعة الله لا فضفوك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.